أضن عن الدنيا بطرفي وطرفها، فهل بعد هذا من مقال لمشفقي؟ ألا ليتنا نعمى إذا حيل بيننا وتجلى لنا أبصارنا حين نلتقي.